هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية القشيش مركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: عندنا حاجة غريبة جدا بتحصل يا سادة يا مسؤولين، وهي ببساطة تحويل الغير عادي واللي مش طبيعي لعادي وطبيعي، والمرفوض بقى من البديهيات. هتكلم عن مشكلة أكوام الزبالة، إيه الطبيعي جدا مع مشكلة زي دي في أي مكان في العالم؟ الطبيعي إن الأهالي تجهز المخلفات من بواقي الطعام والتنظيف وغيره في أكياس، وبعدين ترميها في صناديق مخصصة لجمع أكياس الزبالة دي، ويجي العمال والعربيات ويفرغوا الصناديق دي ويطلعوا بيها على مناطق مخصصة لإعادة تدويرها. هو ده الطبيعي جدا. لكن إن اللي بيحصل دلوقتي واللي للأسف اتحول لطبيعي، إن الزبالة عادت بتترمي على النواصي أو على أطراف القرى، وده لأن مفيش صناديق ولا في عمال ولا عربيات بترفعها ولا في حتى جرارات بتلف والناس ترمي فيها، مفيش أي وسيلة مناسبة. عشان كده ظهرت أكوام الزبالة اللي بتكلم عنها في قريتنا القشيش مركز شبين القناطر، وبقى كمان من الطبيعي إنه يتم حرقها للتخلص منها. بس إيه رأيك؟ تهيألي دي أسرع وأرخص وسيلة للقضاء على الزبالة، صح؟ لا طبعاً، أولا حرق المخلفات وعدم إعادة تدويرها واستخدامها حتى في الأسمدة العضوية في خسارة كبيرة جدا. ده ايه الكلام الغريب ده؟ إعادة تدويرها واستخدامها في الأسمدة العضوية؟ أيوة طبعا، ده غير إن حرقها بينتج عنه دخان وتلوث بيئي رهيب. والله والله عندك حق. صدقي الناس ساعات بقى بيجي عليا وقت ما بقاش قادر أخد نفسي. أمال بقى الأطفال وكبار السن والمرضى يعملوا إيه؟ والناس اللي بيوتها قريبة من أماكن حرق المخلفات دي يعيشوا إزاي؟ سحابة الدخان الناتجة عن حرق الزبالة بقت بتغطي القرية كلها. والله يعجبني كلامك أنا. طب حضرتك تقترحي إيه؟ من غير اقتراحات، إحنا كلنا بنطالب إن الوضع الطبيعي للتعامل مع مشكلة القمامة هو اللي يتعمل، الوضع الطبيعي المعروف في العالم كله، وبلاش بقى يتم التعامل مع المدن بشكل والأرياف بشكل تاني خالص، لأننا في النهاية بقينا كلنا في نفس الظروف ولازم نتعامل بنفس المعاملة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان.